نعم، من فوائد الحديث بارك الله فيكم أن ظاهره أنه لو تكلم بغير قصد فإنها تبطل الصلاة، لكن هذا فيه نظر. كيف بغير قصد؟ رجل سقط على رأسه شيء من الرف وأوجع رأسه، فقال حين سقط عليه أح، نعم أح بمعنى أتوجع، كلام مستقل، هل نقول إن صلاته تبطل؟ نعم لا تبطل، لا تبطل. لماذا؟ لأن هذا غير مقصود، غير مقصود، خرج تلقائيا فلا يضر. نعم والله راح قلبي. من فوائد هذا الحديث أن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أركان في الصلاة، يعني أركان أي لا تصح بدونها، لأنه حصل قال إنما هو أو إنما هي التسبيح. وهذا هو القول الراجح، أن التسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاة، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل التسبيح والتكبير من لب الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونها. ويدل لهذا أيضا أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى اجعلوها في ركوعكم وفي الثانية في سجودكم. وأما القول بأنها سنة استدلالا بحديث المسيء في صلاته فقول ضعيف، لأن بعض الأركان أركان لا إشكال فيها لم تذكر في المسيء في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر للمسيء في صلاته ما أخل به فقط. طيب، إذن التسبيح في الركوع والسجود واجب، وقراءة القرآن منها واجب ومنها ما ليس بواجب. قراءة الفاتحة واجبة لا بد منها، بل إنها لا تصح الصلاة بدونها بنص الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما التسبيح والتكبير فتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر، ولأنها مفتاح الصلاة، ولا يمكن الدخول للبيت إلا إيش؟ إلا بمفتاح. طيب، وأما البقية ففيها خلاف بين العلماء، والصواب أنها من الواجبات، إن تعمد الإنسان تركها بطل صلاته وإلا فلا. من فوائد هذا الحديث أن من تكلم في صلاته جاهلا فلا إعادة عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر معاوية، عقيلي أين أنت؟ ماذا قلت؟ لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة، ولو كانت صلاته باطلة لأمره بالإعادة لوجوب الإبلاغ عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخل الرجل الذي دخل وصلى بغير طمأنينة، لما أخل بذلك علمه. وهذا القول أعني أن من تكلم في صلاته جاهلا فلا إعادة عليه هو الراجح، وهو أيضا هو الراجح لدلالة الحديث عليه، وهو عدم الأمر به في مقام الحاجة، أي حاجة الأمر لو كان واجبا، ولأنه يوافق القاعدة الشرعية، وهي أن جميع المحظورات إذا فعل الإنسان جاهلا فلا شيء عليه. هذه قاعدة خذها معك، لم نأخذها من كتاب فلان وكتاب فلان، أخذناها من كتاب رب العالمين عز وجل. كل المحظورات في كل العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا فلا شيء عليه. الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، خذها من كلام رب العالمين. فإذا كان شخص جاهل قد تربى في البادية مثلا، وكان الناس يأتون إليه ويصلي ويقول السلام عليكم، فيقول وعليكم السلام مرحبا أبو فلان في حال الصلاة، لكن ما يدري أنها حرام، تبطل صلاته أو لا؟ لا تبطل بناء على هذه القاعدة. معاوية بن الحكم رضي الله عنه شمت العاطس لكنه جاهل، ولذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. بقي النسيان، هل تبطل الصلاة فيما لو تكلم ناسيا؟ الجواب لا، على القول الراجح لا تبطل، لأن النسيان والجهل قرينان في كتاب الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن كليهما غير مقصود. الجاهل ما قصد انتهاك الحرمات، والناس كذلك ما قصد انتهاك الحرمات. أفهمتم؟ إذن نقول من تكلم ناسيا أو جاهلا أو سبق لسانه أو تكلم بغير قصد فصلاته صحيحة. طيب، إذا تكلم لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، فهل نقول إنها لا تطول الصلاة؟ لأن هذا كلام لمصلحتها لا لمنافاتها. وهذا يحصل أحياناً، أحياناً يخطئ الإمام فنقول له سبحان الله، يعني مثلاً يسجد مرة واحدة ثم يقوم فنقول سبحان الله فيجلس فيقال له سبحان الله، يريد أن يسجد فيقال له سبحان الله، فماذا يصنع؟ بعض العلماء يقول إذا ارتبك الإمام إلى هذا الحد فإنك تنبيهه بالكلام جائز ولا تبطل به الصلاة. لماذا؟ لأنه لمصلحة الصلاة. واستدلوا بحديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم مع الصحابة ومع ذي اليدين لمصلحة الصلاة، ولكن هذا القول ليس بصحيح، بل نقول إذا تكلم بكلام الآدميين بطلت الصلاة ويعيدها من جديد. وأما قصة ذي اليدين فإن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحاورته الصحابة كان قبل أن يعلم بأنه سلم قبل التمام. ولهذا لما أيد الصحابة ذي اليدين تقدم وسلم ترك. وفرق بين من يكون في صلاة ولكن يتكلم لمصلحتها عمدا، وبين من لا يعلم أنه في صلاة لظنه تمامها. فالاستدلال بحديث اليدين فيه نظر. فإذا قال قائل هل مثل للمأمومين أن يتكلموا في هذه الحال، يتكلم واحد منهم فتفسد صلاته لإصلاح صلاة الآخرين، ماذا تقولون؟ نعم، نقول إذا لم يمكن إلا بهذا فيحتسب ويتكلم. أما إذا أمكن بأن ينبهه بآية من كتاب الله، مثل أن يقول وكبره تكبيرا، أو يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أو إذا كان ركوع واركعوا مع الراكعين، ويقصد التلاوة، ما يقصد التنبيه، يقصد التلاوة. فإذا أمكن أن يكون الإنسان نبيها وينبه بشيء من القرآن بقصد قراءة القرآن فإنه لا يعتل إلى الكلام لحصول المقصود بدون إفساد الصلاة. بقية الحديث ما ذكره المؤلف، لكن فيه من أهم فوائده أن المصلي إذا عطس يحمد الله سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، لأنه ذكر وجد سببه في الصلاة وهو لا ينافي الصلاة فيكون مشروعا، لأن الصلاة كلها تسبيح وتكبير وقراءة قرآن. وهذا القول هو الراجح خلافا لمن كره حمد المصلي إذا عطس، فالصواب أنه سنة. وهل يقاس عليه كل ذكر وجد سببه في الصلاة؟ قاس بعض العلماء على ذلك كل ذكر وجد سببه في الصلاة. وعلى هذا فإذا كان حول الإنسان من يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمصلي يستمعه فإنه يصلي عليه. لكن نعم، وأيضا لو سمع المؤذن وهو يصلي فإنه يتابعه، ولكن هذا فيه نظر، لأن الأصل أن لا يتشاغل الإنسان بشيء سوى الصلاة. استثنينا حمد العاطس، لماذا؟ لورود الدليل. وما عدا ذلك ففي الصلاة شغل عما سواها فلا يشتغل. ولو أننا فتحنا الباب لكان الإنسان اللي حوله من يقرأ بلوغ المرام إيش يعمل؟ نعم؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما. وفي هذا نظر ظاهر، فالصواب أن يقول الصلاة فيها شغل، وما ورد التشاغل به في الصلاة فعلى العين والرأس، وما سواه يبقى على الأصل. ومن فوائد الحديث، وهو أيضا من أهم ما يكون، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يذكر الحكم ويذكر العلة. الحكم في هذا الحديث ما هو؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. علته إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا ينبغي لكل إنسان يعلم أن يعلل إذا أمكنه، لأنه إذا علل جمع بين الدليل النقلي والدليل العقلي، وازدادت طمأنينة المخاطب في الحكم، وعرف به سمو الشريعة وأنها لا تأتي بحكم إلا وله علة ومناسبة. وهذا من أحسن ما يكون في التعليم. ولكن هذا إذا كان لذكر العلة فائدة. أما إذا كان لذكر العلة إذا لم يكن فائدة والمستفتي عامي نعم فلا يحسن أن تذكر له العلة. أما الدليل أذكره له حتى يعرف أنه قد بني الحكم على دليل، لكن العلة ما يصلح. لو ذكرت العام يجب أن يكون إبدال البر بمثله مثلا بمثل سواء بسواء، والعلة في ذلك أنه مكيل مطعوم. وقال بعض العلماء العلة أنه مكيل فقط، وقال آخرون العلة أنه مطعوم فقط. نعم، وين وش يكون فكره؟ نعم، يشوش. شو هالكلام هذا؟ لكن لو أقول هذا حرام ربا أنت، فلكل مقام مقال. لكن أنا أحب بالنسبة للدليل أن يذكر لكل إنسان الدليل، كل إنسان، خصوصا إذا رأيته أنه يستطعم منك ذكر الدليل، أو رأيت أنه مشوش مستغرب، أذكر له الدليل. لأن ربط الناس بالأدلة الشرعية القرآن والسنة له أهمية كبيرة، حتى يعرف الناس أنهم يمشون على بصيرة وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكل ما قام مقال، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، والذي أود أن يجري الناس عليه. النية الشرط في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات. من أكل وهو صائم ناسيا فصومه تام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه. وهكذا حتى يحصل ارتباط الناس بأدلة الكتاب والسنة. نعم، شيخ بارك الله فيكم، في حديث اليدين نعم. قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضى ركعتين، هل كبر تكبيرا جديدا أم قام بدون تكبير؟ قوله فصلى ما ترك يقتضي أنه لم يكبر، يقتضي أنه لم يكبر لأنه كبر. ويحتمل أن نقول فصلى ما ترك أنه كبر، لأن الجلوس اللي جلسه حسب اعتقاده هو التشهد الأخير، لكنه هو في الواقع التشهد الأول. وإذا قام التشهد الأول فلا بد من تكبير. لا يكبر، يكبر يجلس يعود للجلوس ثم يكبر. إذا خرج دعاء الإمام في القنوت أخذ الموعظة هل يكون كلام في الصلاة؟ والله فيه نظر حقيقة، يحتاج إلى نظر، مثل أن يقول اللهم أنجنا من أهوال يوم القيامة، يا عباد الله اتقوا الله، اعملوا لهذا اليوم، وما أشبه ذلك. الظاهر أنه إلى وصل إلى هذا الحد فهو كلام كلام، أما مجرد أنه يأتي به بنغمة توجب رقة القلب، ولكنه دعاء، فالصلاة لا تبطل به. إيش؟ بعضهم يقول اللهم ارحمنا إذا كفنونا وإذا غسلونا وإذا دفنونا. عجيب، ما سمعنا بهذا. يقول إنهم بعضهم يقول اللهم اغفر لنا إذا غسلونا، واغفر لنا إذا كفنونا، واغفر لنا إذا دفنونا، واغفر لنا إذا وقفوا على قبورنا يستغفرون لنا. هذا اعتداء في الدعاء، فيما أرى أنه اعتداء في الدعاء، وهو يريد من الناس أن يخشعوا ويبكوا فقط. نعم، إنك إيش؟ أنك تعيد الصلاة. إيه، لأنه مو بالأحوط هذا. ليس الأحوط أن يعيد، ليس الأحوط أن يعيد. الذين يقولون من العلماء من الأئمة ومن دونهم، الأحوط تكون الأدلة مشتبهة عليهم، تكون الأدلة مشتبهة عليهم، ويكون هذا الأحوط لا يضر على كلا الاحتمالين فيقول الأحوط. وهذا موجود في كلام الأئمة، كلام أحمد رحمه الله، في كلام العلماء الذين بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أيضا. لأن الإنسان أحيانا تتعارض عنده الأدلة فيسلك الأحوط. نعم، هل يؤخذ من رمي الصحابة بصارم مع معاوية وضربه مع الخادم والتنبيه لغير الإمام؟ لا، هذا لا يؤخذ من التنبيه لغير الإمام، لا، لأن صلاة الإمام والمأمومين مرتبطة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تسوية الصف من تمام الصلاة. لكن قل لي هل يجوز أن نرمي الإنسان بأبصارنا الآن؟ الجواب نعم، لأن هذا حاجة. ها؟ حتى الالتفات بالبصر. نعم، أنت سبق لنا ما يدل على أن الكلام في الصلاة مبطل لها، فما الدليل الالتزام؟ أن هذه الصلاة لا يدخل فيها شيء من كلام الناس، أي الذي يتخاطبون به فيبطل الصلاة. إذا كان لا يصلح فمعناه يكون مفسدا. طيب، إذا قال قائل لماذا لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة؟ لأنه كان جاهلا. يلا هارون، صالح بن هارون، هذا الحديث له سبب، فما هو السبب؟ نعم نعم، أن معاوية كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، فجعل القوم يمرقون بأبصار إلى معاوية، فقال رمى القوم بأبصارهم إلى معاوية، يسكتون، فقال أو ينكرون علي، أو ينكرون علي. طيب، فقال واثق لأمي ما شأنكم تنظرون إلي، فقال واثق لأمي ما شأنكم أو ما لكم تنظرون إلي. لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. نعم، قال هذا. وكون هنا مأمور بالإعادة كما قال زميلك الجزاء، يعني لأنه كان جاهلا. طيب، هل ما يقتضيه هذا الحديث من رفع الإثم والقضاء عن الجاهل يطابق القواعد العامة في الشريعة؟ نعم، أينما أنت، يطابق القواعد العامة في الشريعة. ما هي؟ قوله تعالى أن سأل المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة هذه فيها نظر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، صح. فيه آية ثانية؟ لا، أنا من كثيرة واحدة. طيب ولا جناح عليكم ايش؟ وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب هل يشمل هذا جميع العبادات؟ طيب هل لك أن تأتي بمسألة خاصة ينطبق عليها هذا الحكم غير الصلاة؟ نعم، فلو أن امرأة نسيت ولبست الخفين ولبست لا نبي دليل دليل دليل غير دليل حاج معاذ على هذه القاعدة يا شيخ؟ اي نعم نعم. لو أتنا ناسي في رمضان. لا يا أخي، أنا أريد دليل، ما أريد مثال. هي القاعدة. إيه على هذه القاعدة في غير الصلاة. نريد في في في عبادة خاصة، لأن العبادات اللي هي إذا وردت خاصة صارت كالتطبيق للقاعدة. نعم. حديث أسماء بنت أبي بكر. قالت أفطرنا في يوم قيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا ولم يؤمن بالقضاء. طيب إذا نأخذ هذه القاعدة في جميع العبادات، حتى في الجماع في الصيام وحتى في الجماع في الحج، فإنه لا يترتب على فعل هذا المحرم أي شيء، لا إثم ولا قضاء فراس ولا كفارة. طيب ما رأيكم لو غلب على الإنسان فتكلم بما يكلمه به الناس، مثل أن يسقط على رجلي حديدة فيقول أح، ولا ما تبدأ بالرأس؟ على كل حال المثال صحيح، لأنه إذا قال أح هذا يعني تأتي هكذا تلقائيا بدون قصد. طيب نأخذ الدرس اليوم إن شاء الله. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة. قوله إن كنا هذه إن مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف وجوبا، ويسميه النحويون ضمير الشان، والتقدير إنه أي الشأن. وقال بعضهم إنه يقدر ضمير مناسب للسياق، وليس بشرط أن يكون ضمير الشأن الذي هو المفرد المذكر للغائب، مو شرط. وبناء على هذا القول يكون التقدير إننا كنا لنتكلم. طيب ولكن الذين اضطروا إلى أنه ضمير الشأن قالوا لأجل أن يكون ما بعده جملة هي خبر الضمير، ويدل نعم ويدل لكونها مخففة من الثقيلة وجود اللام في الخبر لنتكلم. ولهذا لو حذفت اللام وقيل إن كنا نتكلم لاحتمل أن تكون نافية، ولهذا يقال إن هذه اللام لام الفارق، اللام الفارقة لا نتكلم بالصلاة. على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. حتى نزلت يعني هذه الآية حافظوا على الصلوات، والمحافظة على الصلاة تشمل المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، ويكمل ذلك مكملاتها. فمثلا لو صلى على غير وضوء لم يحافظ عليه، ولو صلى وفي ثوبه قدر ولم وقد علم به لم يحافظ، ومن أخرها عن وقتها لم يحافظ. فالمحافظة إذن هي إيش؟ نعم، القيام بشروطها وأركانها وواجباتها وتكميل ذلك بالمكملات. وقول على الصلوات هذه عامة، وقوله والصلاة الوسطى خاصة، والمراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، وإن الإنسان لا يعجب أن يكون مثل هذا الخلاف، مع أن الحديث فيها صحيح صريح أنها صلاة العصر كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال في يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا نص صريح ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، فهي إذن صلاة العصر، وعليه تكون صلاة العصر أفضل الصلوات، ثم يليها صلاة الفجر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقوموا لله، قوموا في إيش؟ قوموا في الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فالمعنى قوموا في الصلاة. لله اللام للاختصاص، لأن هذا يجب فيه الإخلاص، وفي قوله لله الإشارة إلى وجوب القنوت لقوله قانتين، ولهذا قدم الإخلاص على العمل: قوموا لله قانتين. لأنه إذا كان الإنسان قائما لله فإنه سوف يقنت، والمراد بالقنوت هنا السكوت عن كلام الناس، ولهذا قال: فأمرنا بالسكوت. وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسكوت، أي السكوت عن كلام الآدميين، يعني عن تكريم الرجل صاحبه في الصلاة، وليس عن السكوت مطلقا، لأن الصلاة فيها كلام. ونهينا عن الكلام، أي كلام، نعم، كلام الآدميين. ففي هذه الآية، نعم يا جماعة، ففي يا سلام، في هذه الآية بيان سبب، يعني أنها نزلت لسبب، وسيأتي إن شاء الله ذكره فيما بعد. في هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز النسخ في الأحكام الشرعية، وهذا هو المتفق عليه بين العلماء، علماء الشريعة، أن النسخ جائز في الأحكام. ومعنى كونه جائزا أي غير ممتنع، أي غير ممتنع، لكنه واجب إذا اقتضت المصلحة ذلك. انتبهوا لهذا، ستجدون في كتب الأصول أن النسخ جائز، ومرادهم بالجواز عدم إيش؟ عدم الامتناع، لكنه في وقته يكون واجبا بمقتضى حكمة الله عز وجل، لأن حكمة الله تستلزم أن يشرع الأحكام في إيش؟ في وقتها المناسب. لا نقول هذا من عقولنا كما تقول المعتزلة إننا نوجب على الله أو نحرم على الله، لا، لكننا نقول هذا بمقتضى إيش؟ بمقتضى حكمته، لأن الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. والنسخ جائز في جزء من الشريعة، وجائز في كل الشريعة. أما في جزء من الشريعة فجائز في شريعتنا وشريعة من قبلنا. أفهمتم؟ النسخ في جزء من الشريعة ثابت في شريعتنا وشريعة من قبلنا. فالنسخ في شريعتنا كثير، يعني يمكن إلى 10 مواضع. النسخ في الشرائع السابقة أيضا، قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا صالح بن هارون، ها معي ولم تلتفت، سبحان الله، إذن عيناي فيها بلاء. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن التحريم صار بعد التحليل، طيبات أحلت لهم. هذا نص إيش؟ الشريعة كاملة ولا جزء منها؟ جزء منها. طيب، ويجوز أن تنسخ الشريعة كلها، لكن هذا في شريعتنا لا يمكن، في شريعتنا لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه الشريعة آخر شريعة أنزلها الله لعباده، ولا يمكن أن ينسخها شيء، بل هي ناسخة لجميع الشرائع السابقة. إذا قال قائل هل هو جائز عقلا، يعني بعد أن عرف أنه واقع شرعا، هل هو جائز عقلا؟ نقول نعم جائز عقلا، وما المانع منه إذا اقتضت المصلحة أن يرفع الحكم الأول ويثبت الحكم الثاني؟ ما المانع؟ لا مانع في الواقع عقلا، لا مانع، بل إن العقل يقتضي لزوم النسخ إذا دعت الحاجة إليه أو المصلحة. اليهود يقولون ما فيه نسخ في الشرائع، ولهذا كفروا بشريعة الإنجيل وكفروا بشريعة القرآن، ولكن قال قبحكم الله، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. حرم الله عليكم طيبات أحلت لكم بعد أن كانت حراما. وقولهم ساقط. طيب، بعض علماء الشريعة قال لا نسخ، لا نسخ في الشريعة الإسلامية، وتأول تأويلا بعيدا، قال إن الأصل في الحكم إذا نزل أنه شامل لجميع الأمكنة والأزمنة، فإذا نسخ فعموم الزمان بهذا النسخ خص بهذا النسخ، فنسميه تخصيصا ولا نسميه نسخا. إذن هذا الخلاف لفظي ولا معنوي؟ لفظي، ومع ذلك هو غلط. لماذا نهاب كلمة النسخ؟ والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فأثبت الله النسخ. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. لكن هذه الاستدلال بها شيء من الضعف، لأن ما ألقاه الشيطان ليس بشر. فالمهم أن النسخ ثابت بالقرآن والسنة، وأنه لا مانع منه عقلا، وأن تسميته تخصيص مع الإقرار به ما هو إلا خلاف لفظي لا معنى له ولا وجه له. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة لا يتكلمون كلام اللغو، بل لا يتكلمون يا آدم محمد، لا يتكلمون إلا لحاجة، ولهذا قد يكلم أحد صاحبه بحاجته. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن نازل من عند الله كله وبعضه، لقوله حتى نزلت. ومن فوائده أن القرآن نزل مفرقا لا جملة واحدة، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني قليلا قليلا. وقال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة بعده كذلك، يعني أنزلناه كذلك مفرقا ليش؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل، لأن الذي يتكلم بهذه الآية من؟ الله. وإذا كانت نازلة نازلة لازم أن يكون المتكلم بها عاليا، وهذا أمر أعني علو الله عز وجل تطابقت عليه الأدلة بجميع أنواعها، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وسبق الكلام على هذا في عدة مواضع. ومن فوائد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى بالصلوات، حيث أمر بالمحافظة عليها. نعم يا شيخ، بالنسبة للصلاة في المقبرة، إيش صلاة في المقبرة؟ نعم، كيف فرق يا شيخ بين الحديث المكتوب وحديث المرأة السوداء؟ المرأة السوداء وش فيها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند قبرها. ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند قبرها. ها، يستثنى من هذا صلاة الجنازة، لأنها مقيدة بحال يبعد فيها أن يصلي للميت، إذ أنه الآن يصلي عليه، بخلاف الصلاة المعتادة قد يتوهم متوهم، فهو مستثنى. أفهمت؟ نجاسة على الفرش ذات الخمل، فهل كونها تيبس طهارة لها؟ ثم إذا لاقت رطوبة لا تؤثر هذه الرطوبة؟ يقول إن النجاسة قد تقع على الفرش ذات الخمل، فكيف تطهيرها؟ تطهيرها كغيرها. أولا تزال عين النجاسة إن كان لها عين، وذلك مثلا إذا كانت بولا بأن يرص الإسفنج عليها على البول حتى يتشرب البول، ثم يعصر مكان آخر. وإذا نشفت من البول يصب عليها الماء 3 مرات، مرة ثم ينشف، مرة ثم ينشف، مرة ثم ينشف. نعم. أن الناس كلام الناس في الصلاة لا يفرق. نعم. لأن النسيان والجهل قرينان في كتاب الله. إيش؟ لأن النسيان والجهل قرينان في كتاب الله. نعم نعم. ماذا لا نقول هذا الاستقبال؟ اي اترون هذا السؤال مناسبا؟ نحن فرقنا عده مرات بين الاوامر والنواهي، وكلامنا في الاوامر في النواهي، كلامنا في النواهي يعني كل محرم في العباده يسقط اثمه وما ترتب عليه من كفاره اذا فعله الانسان ناس او جاهل. أما الأمر فلا بد من أن يفعل، فهو الرجل الذي صلى ولم يطمئن أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. فالكلام في عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان هو في النواهي فقط. الأوامر لا يؤخذ الإنسان فيها بالخطأ والنسيان، لكن يعني من جهة الإثم، لكن ما يمكن قضاؤه يلزم بقضائه. نعم يحيى. النسخ يا شيخ، بعض الناس يتحاشون أن يقولوا يعني رفع الحكم ويقولون رفع تعلق الحكم. اي هل بين هذا فرق؟ ابدا، ما حاجة. نقول هو رفع حكم الدليل الشرعي او لفظه، رفع حكم الدليل الشرعي او لفظه بدليل شرعي، وهذا واقع. المنسوخ لفظا مرفوع، ما حاجة التحاشي، لا معنى له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بقي من فوائد الحديث آخر ما كتبنا، ولاية الله تعالى بالصلوات حيث أمر بمحافظة عليها. بس بسم الله والله. من فوائد هذا الحديث فضيلة صلاة العصر لقوله والصلاة الوسطى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها صلاة العصر، فلا يعتد بخلاف ذلك، حتى إن بعضهم نقل الإجماع على هذا على أنها صلاة العصر، لأن ما سوى ذلك باطل، لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل ما معنى كونها وسطى؟ هل هي بالعدد ولا بالفضل؟ قلنا إن شئت فقل بالعدد وإن شئت فقل بالفضل. أما العدد فالفجر صلاة النهارية لأنها بعد طلوع الفجر، يليها الظهر والثالثة العصر والرابعة المغرب والخامسة العشاء. وإن شئت فقل بالفضل، وهذا هو الأهم، فتكون الوسطى بمعنى الفضل. ودليل هذا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن فائد الآية الكريمة التي في تضمنها الحديث وجوب الإخلاص لله لقوله قوموا لله، ومنها وجوب الصلاة قائما لقول قوموا، وهذا في الفريضة، فيصلي الإنسان قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. وهل المصلي على الجنب أجره كأجر القائم؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويستثنى من ذلك النافلة، فإنها تجوز من قادر على القيام ولكنه على النصف من أجر القائم، يعني يجوز أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام إلا أنه في الأجر أنقص ممن يصلي قائما. ويستثنى من ذلك العجز، فالعاجز لا يلزمه القيام كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. ويستثنى من ذلك الخائف، كما لو كان الإنسان مستترا بجدار عن عدو ويخشى إن قام أن يبصره العدو، فهنا له أن يصلي قاعدا. ويستثنى من ذلك من صلى إمامه قاعدا فإنه يتبعه فيصلي قاعدا. وهل يشترط في ذلك أن يكون هذا الإمام إمام الحي أو لا يشترط؟ من العلماء من اشترط ذلك وقال إنه إذا لم يكن إمام حي فإنه ينحى عن الإمامة ويؤم الناس غيره، ولا حاجة إلى أن يصلي بالناس، بخلاف إمام الحي فإنه صاحب السلطان في مسجده فلا يتقدم عليه أحد، ويصلي قاعدا للعجز فيصلي من وراءه قعودا. ولكن ظاهر الحديث يخالف ذلك، وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعلى هذا فيدخل المأموم الذي يصلي إمامه قاعدا فيما استثني من وجوب القيام. ومن فوائد ذلك هذا الحديث تفسير السنة للقرآن، فإن قول زيد أمرنا بالسكوت والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القنوت بإيش؟ بالسكوت. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفسر القنوت بالسكوت تفسيرا مطابقا، وإنما فسره باللازم، وأن القنوت محله القلب، وهو أن يخشع الإنسان لربه عز وجل ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعا من لازم القنوت وهو السكوت. وأيا كان فإن هذه الآية تدل على وجوب سكوت الإنسان عن كلام الناس. ومن فوائد هذه الآية جواز إخفاء الفاعل إذا كان معلوما، جواز إخفاء الفاعل إذا كان معلوما، لأن كل أحد يسمع الصحابي يقول أمرنا ونهينا لا ينصرف ذهنه إلا إلى من يجب؟ إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا وهذا كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فأخفى الخالق لأنه معلوم وهو الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث جواز النسخ، جواز النسخ، لأنه لأن حكم الكلام أولا الإباحة ثم صار حراما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان أن القرآن نازل منجما، وهذا أمر قطعي أنه نزل منجما، ولكن هل نزل منجما من عند الله تبارك وتعالى، يعني أن الله تكلم به ثم نزل ثم تلقاه جبريل ونزل به في حينه، أو أن الله كتبه في اللوح المحفوظ وصار جبريل يتلقاه من اللوح المحفوظ؟ الأول هو المتعين، لقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ومعلوم أن الذي قرأه جبريل، لكن كون الله يطلق قراءة جبريل على قراءته يدل على أن الله قرأه أولا على جبريل ثم قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إن ثبت أنه كتب في اللوح المحفوظ أولا، ثم يعني جميع القرآن كتب في اللوح المحفوظ ثم نزل من عند الله عز وجل يتكلم به في حينه، فلا مانع ولا معارضة. لكن حتى الآن لم يثبت أن القرآن كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم الله به. ومن فوائد الحديث عموم علم الله تبارك وتعالى، لأن الله أنزل هذه الآية حين علم أن الناس يتكلمون في صلاتهم، وهذا أمر معلوم، أي أن الله بكل شيء عليم، معلوم مجمع عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يحدث نفسه في حال الصلاة، لأن حكمة النهي عن كلام الناس بعضهم لبعض هو أن يكون القلب مقبلا على الله عز وجل لا ينصرف لغيره. فيستفاد من أنه لا ينبغي الإنسان أن يتشغل بحديثه مع نفسه كما كان أكثر الناس في أكثر صلواتهم على هذا الوجه. ولا يسلط الشيطان إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة، فتح له من أبواب التفكير والوساوس ما لم يطرأ له على بال، لأن الشيطان عدو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو حريص على إفساد عبادته. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتفل على يسارنا 3 مرات ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. قول التسبيح للرجال يعني قول سبحان الله، يعني قول سبحان الله كما جاء ذلك مفسرا في بعض روايات البخاري، وإن لم يأتي مفسرا فواضح أن التسبيح قول سبحان الله. وقوله للرجال يعني الذكور، فلا يخرج به من دون البلوغ. والتصفيق يعني ضرب إحدى اليدين بالأخرى، للنساء جمع نسوة ولا جمع امرأة؟ يحتمل هذا وهذا، ولكن حتى لو قلنا جمع نسوة فإن نسوة جمع امرأة، فيكون امرأة من المفردات التي لا تجمع من لفظها، من المفردات التي لا تجمع من لفظها، كما أنه يوجد مجموعات ليس لها مفرد من لفظها، مثل الإبل. ما مفرد الإبل؟ لا فعل من غير لفظها، من لفظها لا يمكن. واللغة واسعة. إذن للنساء نقول يشمل البالغة وغير البالغة. وقوله في الصلاة احتراز مما إذا نابنا، نعم في الصلاة يشمل الفريضة والنافلة، لأن أل للعموم. وسبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أصحابه التنبيه بالضرب على الأفخاذ، فقال إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. طيب التصفيق، قلنا ضرب إحدى اليدين على الأخرى، المراد باليدين الكفان، لأن اليدين إذا أطلقت فهما الكفان، وإن قيدت فبما تقيد به. لكن كيف يكون؟ هل ببطن كل يد على بطن الأخرى هكذا، أو بظهر كل يد على ظهر الأخرى هكذا، نعم، أو بظهر اليمنى على بطن اليسرى هكذا، أو ببطن اليسرى على ظهر اليمنى، أو أنه عام؟ هو هذا عام. المهم أن يكون بضرب إحدى الكفين على الأخرى حتى يكون لها صوت. قيد ذلك بعضهم بأن يكون بأصبعين هكذا، لكن هذا لا صحة له. فنقول التصفيق هو أن تضرب المرأة بإحدى كفيها على الأخرى بحيث يكون لذلك صوت. ففي هذا الحديث فوائد، وهو أن الإنسان في صلاته إذا تشاغل بشيء لا يصده عن الصلاة فلا بأس. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وهو يصلي، أو نقول للناس سدوا آذانكم؟ لا، فإذا كان لا يشغله فلا بأس. ومن المعلوم أن الإنسان إذا نابه شيء فسوف يسمعه أو يراه، فإذا سمع أو رآه فهذه الوظيفة، يسبح الرجال ويصفق النساء. فإن قال قائل ما الحكمة في أن يأتي بالتسبيح دون الحمد مثلا، يعني لم يقل الرسول فليحمد الله، لأن هذا يقع كثيرا في النسيان، ينسى الإمام فيزيد أو ينقص، أو يقوم في مكان القعود أو يقعد في مكان القيام، والنسيان مما ينزه الله عنه، مما ينزه الله عنه. فناسب أن يكون التنبيه بإيش؟ بالتسبيح الدال على تنزيه الله عن كل نقص. ومن فائدة هذا الحديث أن التسبيح لا يبطل الصلاة، التسبيح لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به أو أخبر به خبرا على وجه الإقرار. ولو كان يبطل الصلاة لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تبطل به. فإن قال قائل لو عدل المصلي إذا نبه شيء إلى غير التسبيح بأن تنحنح أو جهر بما يقرأ به فلا بأس، وسيأتينا إن شاء الله في مسألة التنحنح. ومن فوائد هذا الحديث أن العمل للمصلحة أو الحاجة في الصلاة لا يبطلها، وذلك لقوله والتصفيق للنساء، تصفيق للنساء، لأن التصفيق عمل لكنه ليش؟ للحاجة أحياناً أو للمصلحة. إن كان لسهو الإمام فهو لمصلحة الصلاة، وإن كان لشيء ناب الإنسان لأن استأذن عليه أحد أو ما أشبه ذلك فهو للحاجة. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشريعة الإسلامية في التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام حسب ما تقتضيه الحكمة. والحكمة هنا أن صوت المرأة ينبغي أن لا يسمعه الرجال إلا للحاجة، والمرأة لو سبحت لسمعها الرجال، وربما تكون رخيمة الصوت فيفتتن بها السامع، فلهذا أمرت بالتصفيق دون التسبيح، وأمر الرجال بالتسبيح لأن صوت الرجل مع الرجال لا يضر ولا يتأثر به الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن اختصاص النساء بالتصفيق فيما إذا كنا في صلاة مع جماعة الرجال، فهل إذا كانت الجماعة نساء محضا تسبح المرأة أو تصفق؟ إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إنها تصفق لأن الحديث مطلق، وإن نظرنا إلى المعنى قلنا لا بأس أن تسبح لأنه لا يسمعها إلا النساء، ولكن الأخذ بظاهر اللفظ أولى أن نقول تصفق ولو لم يكن معها إلا جماعة النساء. ومن فوائد هذا الحديث أن التصفيق للنساء في الصلاة، في الصلاة، أما في غير الصلاة فإنه لا شك أن الأولى للإنسان أن لا ينبه بالتصفيق خوفا من أن يتشبه بالنساء، بل ينبه باللفظ، خلافا لبعض الناس إذا دعا شخصا ولم ينتبه صار يصفق، وكان الذي ينبغي عليه أن لا يصفق، إذا دعاه ولم ينتبه يكرر الدعوة ويرفع صوته. طيب، فإن قال قائل ماذا تقولون فيما يحدث عند الإعجاب بالشيء فيصفق له؟ فالجواب أن لا نرى في ذلك بأسا، لأن هذا اصطلاح حادث جرى عليه الناس كلهم المسلمون وغير المسلمين، وهو عنوان على إعجاب الشخص بما سمع أو بما رأى، ولا ينافي الحديث في قوله فليسبح الرجال وليسبح النساء لأنه هذا في الصلاة. فإن قال قائل أليس الله يقول في المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، المكى الصفير والتصدية التصفير؟ قلنا بلى، قال الله هذا، لكن هؤلاء المشركين جعلوا هذا عبادة، يتعبدون لله بذلك، وهذا الذي أعجب بالشيء لم يجعل ذلك عبادة، ولهذا المرأة تنبه بالتصفيق وهو مما يفعله المشركون عند المسجد الحرام تعبد لله عز وجل. ثم قال وعن مطرف الأسئلة. نعم، أشكل علي أننا جعلنا تحريم الكلام في الصلاة نسهل، إيش؟ أننا جعلناه نسهل مع الكلام كان ثابت بالبراءة الأصلية، ما كان ثابت بالنص. لا، الإقرار عليه يعتبر نسخ، ولهذا قال بعض أهل العلم إن مراتب تحريم الخمر أربع: التحليل والتعريض والتحريم في وقت دون آخر والتحريم مطلقا. واستدلوا بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا. نعم، شيخ، طالب العلم أو مثلا الإنسان المنظور له بخير، إذا كان القوم يرون أن التصفيق يعني يعدونهم من الأخطاء أو كبيرة، نعم، هل يحسن بأن يعني يقره أو ينكره؟ أرى أن الشيء الذي ليس فيه ما دليل من الشر على إنكاره لا تنكره على أحد، لكن أنت لا تفعله ولا حرج عليك، مادام ما ليس عندك سلطان تستطيع أن تمنع عباد الله منه أو تناهم ليس لك حق، أما أنت لا تفعله. ولهذا في حديث البراء بن عازب لما قال له أحد الرواة حين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال أربع لا تجوز بالأضاحي، وذكر العيوب الأربعة، قال له إني أكره أن يكون في السن نقص أو في القرن نقص، فقال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. وهذه قاعدة مفيدة، الشيء اللي ما في نص لا تمنع الناس منه، لكن إن كرهته أنت فدع. نعم. شيخ صلى الله عليه أشكل علي استدلال بعض العلماء بقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قدس إن الله قال القلم أكتب، فقال ماذا أكتب؟ فقال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. ويدخل فيه ضمن القرآن، يستدل على أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. نحن قلنا إذا ثبت فلا بأس، لكن هذا الاستدلال ما يثبته، لأن قوله إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ كقوله وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. هل الكتاب القرآن الكريم في كتب الأولين بلفظه أو بالتنويه عنه وذكره؟ الثاني هو المتعين، وإلا لكان القرآن نازل من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن الله كتب في لوح محفوظ مقادير كل شيء، فقد يقال إن الله كتب الشيء الإجمالي، وأما التفصيلي فهو المذكور في قوله كل يوم هو في شأن. نعم. إيش؟ تنبيه الإمام لو شك أن يقرأ شيء غير موضعه. الإمام لو شك أنه يقرأ شيء غير موضعه. مثل؟ مثل يعني جسد بين الشهدين، إيه؟ إمام يصلي وشك وهو جالس بين السجدتين، ها؟ من يقرأ؟ الإمام؟ من اللي شك؟ الإمام مو شك. يعني هل قال ربي اغفر لي ولا قرأ التشهد؟ حرر السؤال. الإمام قرأ تحيات بلا رب اغفر لي، وش يدري؟ العطاء. نعم. الإطالة ربما يكون إطالة سهوا وهو قرأ التشهد فيقول سبحان الله، احتمال السهو، ويحتمل أنه أراد أن يزيد في الدعاء بين السجدتين لما كان يصنع أنس، كان يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي. نعم. كيف يكون ركوع من صلى جالسا؟ نعم. الإمام لا ينحني، لازم ينحني، لا لا هكذا يحني ظهره. يحيى صلى الله عليه وسلم. ونهينا عن الكلام. نعم. نحن قلنا ليس هو الكلام. نعم. وأحيانا يفهم من النحن مقصود مصلي. مثل أنه عطني إياها، استأذن عليه شخص. إيه؟ ونحن سيأتينا شرف في الحديث، حديث علي، وهي لولا أنه يفهم المقصود، لكن لا ليس المعنى إذا تنحن الرجل فهو يقول لمن استأذن عليه يا فلان جيب لي كيلو تفاح، يفهم هذا؟ لا ما يفهم. نعم. إذا قرأ لا بأس، إذا نوى القراءة، أما إذا نوى الخطاب تبطل صلاته. يكون عاجز عن القيام فقط. إيش؟ عاجز عن القيام فقط، ويستطيع أن يسجد على الأرض، فيجلس على الكرسي ويقوم. إيه. أو على الأرض أو على الكرسي. هؤلاء يمكن يشق عليهم السجود. أما إذا كان يمكن أن يسجد فهو إذا قام على الكرسي وأراد السجود ينزل، لكن لعله يصعب عليهم، لأن بعض الناس يكون ركبهم ما تلين فيصعب عليه السجود، وإذا كان مع الإمام ربما يفوت السجود مع الإمام. المهم إذا استطاع أن ينزل على الأرض ويسجد وجب عليه. سليم. نعم. على كل حال نقول إذا ثبت فالجمع سهل، يكون كتب في اللوح المحفوظ أولا ثم عند تنزيله يتكلم الله تعالى به. قول الراوي نعم، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لا، ومن باب التأكيد ومن باب نفي أن يكون هناك كلام ولا يصير، لأن قد يكون السكوت باعتبار الأعم، فهو إما من باب عطف المترادفين مثل قول القائل ألفى قولها كذبا ومينا، وإما أن يكون منها بالسكوت وخوف من أن يقال السكوت الأغلب فقال ونهينا عن الكلام. انتهى الوقت الآن. يلا نعم. كانوا يكبرون يعني ما كانوا يصفون، لا بأس، فهذا يعني الأولى بالمسلمين أنهم يكون بدل التصفيق أن يكبروا عند الشيء المعجب. إذا أخبروا بما يصرهم. نعم يكبرون. نعم حسن الله إليك. بالنسبة للتصفيق، إيش التصفيق؟ حين يرى الإنسان ما يعجبه. نعم حين يرى الإنسان ما يعجبه. نعم قلنا بأن تصفيق المشركين كان تصفيق عبادة. نعم لكن ألا ترون أحسن الله إليك أن المشابهة في الصورة تقع وإن كانوا مصفقون في وقتنا الحاضر يصفقون عادة. نعم وإذا كنا نقول بأن التشبه لا يقصد فيه، لا يشترط فيه القصد، فما الفرق بين هذه الصورة و لا الفرق ظاهر. هذا ما هو هذا فعل فقط، ما هو بزي أو شكل أو ما أشبه ذلك. والسبب الآن مختلف، السبب مختلف، فلما اختلف السبب صارت المفارقة وعدم المشابهة. نعم لكن التصفير هذا شيء حادث. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يعجبه كبر أو سبح. نعم وكذلك هدي الصحابة. نعم فيقول بالجواز لا فيه مخالفة لما كان عليه هدي النبي عليه الصلاة. لا أبدا ما فيه، ما نرى فيه مخالفة، ولكن ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك، أنت لك الرخصة أن لا تفعل. نعم صلى الإمام في السجود أو الركوع حتى تعب المأموم، هل يصح أن يسبح؟ لا الإمام لا يجوز أن يطيل بالناس. العلماء قال أكثر ما يكون من التسبيح للإمام عشر مرات سبحان رب العظيم، عشر مرات سبحان رب العظيم. نعم نعم إيش إذا أطال الإمام أكثر من عشر تسبيحات يرشد يقال الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لما أطال معاذ. ها تسمعي يلا. من مقاصد الشريعة ألا تخرج المرأة صوتها عند الرجال، فمن أين يؤخذ؟ من قوله التصفيق للنساء، ولا نعلم لهذا فائدة إلا لئلا تظهر صوتها. ومر علينا أيضا أن الدين الإسلامي فرق بين النساء والرجال في كثير من الأحكام كما فرق الله بينهما خلقة وطبيعة، وأنه لا يمكن أن يتساوى الرجال والنساء في شيء مع أن الله فرق بينهما في الخلقة والطبيعة. هذا ينافي الحكمة، ولكننا لم نعد التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام الشرعية لأنها كثيرة قد تزيد على 200، مما يدل على أن محاولة أولئك الذين ليس لهم إلا تقليد الغرب وفشو الفتنة في المجتمع هم الذين يطالبون بأن تكون المرأة مساوية للرجال، وهذا شيء تأباه الفطرة والخلقة والشريعة والحكمة والعقل، إلا من أراد الفتنة، فمن أراد الفتنة فنسأل الله أن يكفينا شره. طيب نأخذ الدرس جديد. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رأيته يصلي ولم يذكر هذه الصلاة أنافلة هي أم فريضة، ولكنه لا يهمنا ذلك كثيرا، يعني قد تكون فريضة وقد تكون نافلة. وقوله وفي صدره أزيز، الأزيز صوت القدر إذا كان يغلي، والمرجل القدر، والقدر إذا كان يغلي يكون له صوت معروف يعرفه كل من سمعه. وقوله من البكاء من هنا للتعليل، أي من أجل البكاء، ويجوز أن تكون بيانية أي تبين السبب، لكن المعنى الأول أقصر وأوضح. والبكاء معروف، البكاء له أسباب، تارة يكون سببه الإيلام والحزن، وتارة يكون سببه عكس ذلك الفرح والانبساط والسرور. كم من إنسان ضحك حين بشر وبشر، وكم من إنسان بكى حينما حزن، والغالب الأول أو الثاني، الغالب الثاني أنه يكون من الحزن والألم وما أشبه ذلك. وبكاء الصبيان كثير لأنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم في الألم أو الحزن إلا بهذه الطريقة، وهذه الطريقة فطرية يتساوى فيها بنو آدم كلهم، عربهم وعجمهم. الأطفال اجعل واحدا من العجم وواحدا من العرب وواحدا من البربر وواحد من أي نوع، ثم حركهم تحريكا يؤلمهم فيصحون. يختلفون أو لا يختلفون؟ لا يختلفون، معروف، لأن هذه أمر فطري طبيعي. قال أهل العلم وبكاء الصبي فيه فائدة عظيمة، خصوصا الصغار، الصغار اللي في المهد، يقولون لأن الصغار لما لم يتمكنوا من السير على الأقدام وتحريك الدم وفتح الأمعاء، جعل الله تعالى هذا البكاء بدلا عن الرياضة بالقدم واليد، فهو يفتح الأمعاء وينشط الجسم ويجري الدم. أما بالنسبة للصغار الذين فوق ذلك فإن الإنسان يتألم إذا سمعهم يبكون، لا شك يتألم رحمة بهم وشفقة، لكن هل الأولى أن يدعهم حتى يسكتوا وتطيب نفوسهم من البكاء، أو الأولى أن يهدئهم؟ لو قاعد يسرعون كل الليل مشقة، لكن إذا كان فيما أرى والعلم عند الله، إذا كان بكاؤهم لطلب الانتقام فهذا دعه، ما تطيب نفوسهم إلا بهذا. لو أنك حاولت يعني إسكاتهم انكبتت نفوسهم. وأما إذا كان عن ألم أو نحو ذلك فهنا ينبغي أن تحاول إسكاتهم بكل طريق. في هذا الحديث فوائد، منها خشوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا البكاء لم ينتج إلا عن حضور القلب وتصور ما يقول وما نعم. ومنها أن البكاء وإن ظهر له صوت لا يبطل الصلاة، وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله بسياق هذا الحديث في هذا الباب. فإذا وجد الصوت من المصلي من البكاء فإن صلاته لا تبطل، وإن كان بعض العلماء يقول إذا بان حرفان بطلت الصلاة. ولكن هنا سؤال، هل ينبغي للإنسان أن يتقصد البكاء والنحيب العالي الرفيع، أو الأولى أن يجعل المسألة على حسب الطبيعة؟ الثاني بلا شك هو الأولى، الثاني هو الأولى. وأما ما يتكلفه بعض الناس في قيام رمضان من النحيب العالي فهذا يذم صاحبه، إلا أن يكون بغير اختياره، الشيء اللي بغير اختيار الإنسان لا يذم عليه، لا يلام عليه، لأنه لا يستطيع أن يعارضه. ومن فوائد هذا الحديث جواز تشبيه الأعلى بالأدنى، إذا قصد بذلك التقريب. وجهه بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى من عزيز القدر، أليس كذلك؟ لكن شبه له به للتقريب. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكذلك في حديث الوحي كأنه سلسلة على صفوان. فهذه الأمثلة التقريبية لا يقتضي، لا تستلزم بأي حال من الأحوال التماثل بين المشبه والمشبه به، كل له حكم. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه من آل البيت، وهو أشرف آل البيت، وهو صهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه تزوج ابنته فاطمة. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أفضل بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها أفضل آل النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمى ذا النورين. وأبو بكر تزوج بنته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكروا أن رجلا من الرافضة ورجلا من أهل السنة تنازعوا أيهما أفضل، علي أو أبو بكر، فتحاكموا إلى ابن الجوزي رحمه الله، فقال لهم للرجلين أفضلهما، يعني علي بن أبي طالب وأبا بكر، أفضلهما من كانت ابنته تحته. أيهم؟ نعم، أفضلهما من كانت ابنته تحته. الضمائر تعود على من؟ نعم، فذهب الرجلان يتنازعان في مرجع الضمير على من يرجع، لكن الرجل تخلص لا شك، تخلص. وهذا مما يفتح الله به على الإنسان حين المضايقات، أن يسر الله له شيئا يتخلص به وهو حق. طيب، إذا نقول في هذا الحديث، نعم حديث عادي، يقول كان لي مدخلان. مدخلان، كلمة مدخل تصلح أن تكون اسم زمان أو اسم مكان، يعني هل فهل نقول إن هذين المدخلين يعني في النهار وفي الليل، أو من باب وباب آخر؟ الأول هو المتعين، أي مدخلان فهما اسم زمان، اسم زمان، يعني مدخل في الليل ومدخل في النهار. فكنت إذا أتيت ويصلي تنحنح لي، إذا أتيت يعني لأدخل عليه، وكأن في الحديث محذوفا تقدير فاستأذنته تنحنح لي، وأنحنها معروفة، يظهر منها صوت أو لا يظهر منها صوت. أحيانا يكون الصوت لا تستطيع أن تدرك منه صوت حرفا، وأحيانا تستطيع. تنحنح لي يعني ليبين أنه يصلي. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن في هذا منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث مكنه الرسول صلى الله عليه وسلم من مدخلين، أحدهما في الليل والثاني في النهار. ومنها من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في بيته وهو كذلك، وكان لا يصلي في وكان يصلي في بيته إلا الفريضة، وقد قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهو عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته ما عدا المكتوبة وما تشرع له الجماعة. فقولنا وما تشرع له الجماعة يعني بذلك صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، وقيام رمضان، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه 3 ليال وتخلف في الرابعة خوفا من أن تفرض علينا. ومن فوائد هذا الحديث جواز النحنحة في الصلاة، سواء بان حرفان أم لم يبن، لأن الحديث مطلق تنحنح، فلم يقيد بواحدة ولا بحرف ولا حرفين. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا استؤذن عليه وهو يصلي أن يبين حاله للمستأذن حتى يكون على بصيرة، وإلا من الجائز أن يسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ينهي الصلاة ثم يأذن له، لكن هذا لا ينبغي. بل الذي ينبغي أن تبين لأخيك أنك في صلاة، ومنها تحريم الكلام في الصلاة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عنه إلى التنحنح، ومعلوم أن التنحنح في الإجابة أدنى مقابلة من الكلام، لأن الذي تقابل بالكلام أعلى ممن تقابله بالنحنحة. يظهر ذلك لو أن أحد خاطبني منكم وتنحنحت له، وآخر خاطبني وخاطبت بالكلام، فالمرتبة الثانية أعلى من الأولى. فلو كان الكلام جائزا في الصلاة لكان أحسن الناس خلقا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم. فإن قال قائل: وهل يجوز أن ينبه الإنسان بغير النحنحة؟ فالجواب: نعم، يسبح أو يرفع صوته بالقراءة أو بالذكر حسب ما يقول، لأن مقصود التنبيه، تنبيه الداخل على أن هذا الإنسان في صلاته. طيب لو التلفون زهم وهو إلى جنبك، هل لك أن ترفعه وتقول انتظر فإني أصلي؟ أجيب لا. إذن ماذا تصنع؟ إما أن أتركه وأنا معذور لا شك، وإما أن أرفعه وأتنحنح، أو أقول الله أكبر إذا كان بكبر، أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك أضع السماعة. أما أن أقول أنا أصلي أو ما أشبه ذلك بناء على أنه قد لا يفهم، لا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا شبيه بما سبق. ابن عمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة ومن عباد الصحابة ومن أشد الصحابة ورعا وتمسكا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال معروف هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأله ابن عمر وهو أعلى منه نسبا وأقرب منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا أعلم من بلال. سأله: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، أي على الناس، حين يسلمون عليه؟ لأن الناس كانوا يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته، فكان قبل تحريم الكلام يرد عليهم، وحين حرم الكلام امتنع، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرد عليهم السلام، ولما رجع عبد الله بن مسعود من الهجره وسلم عليه لم يرد عليه، فصار في نفسه لماذا لم يرد؟ فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ان الله يحدث بامره ما شاء، وإنه أحدث ألا نتكلم، أو قال ألا تتكلموا في الصلاة. وظاهر حديث ابن مسعود أنه لم يشر بالرد، لكن حديث بلال هذا يقول كان يرد عليهم فيقول هكذا وبسط كفه، لكن رفعها قليلا هكذا. ففي هذا الحديث فوائد، منها خفاء بعض الأحكام على من هو أعلم. وجهه أن بلالا كان عنده علم من هذا، وأن ابن عمر ليس عنده علم، وهذا سهل، يعني مسألة اشتبهت على خفيت على واحد، لكن الغريب أن تخفى مسألة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومعه المهاجرون والأنصار، وذلك في حديث الطاعون. عمر رضي الله عنه توجه إلى الشام، فقيل في أثناء الطريق قيل له إن الشام فيها طاعون، والطاعون أعاذنا الله وإياكم منه وأجارنا، الطاعون مرض فتاك، إذا نزل بأرض فتك بأهلها. فتوقف عمر وليس عنده دليل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توقف أيمضي أو يرجع للمدينة، وجمع الصحابة المهاجرين والأنصار ثم القدامى من المهاجرين، وكان الرأي أن يرجع، ولكن مع ذلك صار فيه شيء من التوقف حتى جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان قد غاب في حاجة له، وأخبرهم بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمأنوا ورجعوا. يعني الخليفة الراشد وكل الصحابة معه الذين كانوا معه كلهم خفي عليهم هذا الحديث. فلا تستغرب أن يخفى حكم مسألة على رجل من أكبر العلماء ويعرفها أدنى واحد من طلبة العلم، لا تستغرب. ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، فلم يستنكف ابن عمر أن يسأل من؟ أن يسأل بلالا عن هذه المسألة، وهذا أمر مشاهد، يعني أمر معلوم، أعني حرص الصحابة على العلم. ومنها جواز الصلاة، جواز السلام على المصلي. وجه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم، ولو كان غير جائز لنهاهم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه مكروه. أما من قال إنه جائز فاستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة على السلام عليه، وأما من قال إنه سنة فقال الأصل في السلام أنه سنة، فإذا أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كان إقرارا لهم على أصل. وما هو الأصل؟ السنية، فيكون مسنونا. وأما من قال إنه مكروه فقال إنك إذا سلمت على المصلي فقد ينسى ويقول عليك السلام، وقد يكون جاهلا فيقول عليك السلام، وقد تلحقه الهيبة فيقول عليك السلام، كل هذا وارد أليس كذلك؟